الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة والفلاح يوم لقاه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله ومرتضاه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دينكم الإسلام بالعروة الوثقى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، هبت على الناس هبائب الحر ففروا منها شكاية وفروا منها إلى الأماكن الباردة، وشاعت فيهم شائعات التحذير والتخذيل من هذا اللقاح، لقاح هذا الوباء، وباء كورونا، فأصبحوا يتحدثون أنه يقطع النسل أو أنه يصيب بالموت بعد سنة أو سنتين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. وماذا بعد الموت يا عباد الله؟ الموت كأس وكل الناس تشربه، والقبر دار وكل الناس تسكنه، والشائعات وأثرها عظيم، لا سيما عبر هذه الوسائل الاجتماعية المعاصرة على مختلف أنواعها ومشاربها. ففي الصحيحين من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة آتيان من ربي فقال لي انطلق. وفي حديثه: فمر على رجلين مع أحدهما كلوب، وإذا هو يشفق فاه الآخر إلى قفاه ومنخره إلى قفاه، فقلت: سبحان الله، ما هذان؟ قال: هذا الرجل يخرج من بيته فيلقي بالكذبة فتطير في الآفاق، فلا يزال يعذب هكذا إلى أن تقوم الساعة. إن الشائعات وخطرها يا عباد الله، خطرها على الناس في عقيدتهم وفي أخلاقهم ومروءتهم وفي مصالح دينهم ودنياهم أثرها عظيم. لما؟ لأنهم أصغوا إلى من ليسوا من أهل الاختصاص وتناقلوها على جهة التعجب والاعتبار، فقرت في نفوس الضعفاء والبؤساء. نعم، إنهم ضعفاء في العقل وضعفاء في الدين، حتى أثرت فيهم هذه الشائعات أيما تأثير وصرفتهم عما يجب عليهم. والمؤمن يا عباد الله إنما هو يسير في هذا الكون بتسيير الله له، يمضي فيه بقضاء الله وقدره، ثم إنه يتخذ الأسباب الشرعية والأسباب الدنيوية لتحصيل مطلوبه. أما ذم الأسباب وطرحها فقدح في العقل، كما أنه قدح في الدين الذي أمر باتخاذ الأسباب. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ناقتي أأعقلها أم أتكل؟ أي أتكل على الله في حفظها. قال صلى الله عليه وسلم: اعقلها واتكل، أي افعل السبب واتكل على الله عز وجل في حصول المسبب. وهذه مريم بنت عمران، عليها وعلى أنبياء الله أفضل صلاة وأزكى سلام، جاءها المخاض إلى جذع النخلة، فبماذا أمرها ربي؟ أمرها أن تهز بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. امرأة في مخاضها أشد ما تكون ضعفا، ومع هذا يأمرها الله أن تهز جذع النخلة. من يستطيع منكم معاشر الأقوياء النشطاء أن يهز جذع النخلة؟ إن ذلك إنما هو تعليم من الله باتخاذ الأسباب والاعتماد عليه جل وعلا في حصول مسبباتها. ألم تر أن الله قال لمريم: وهزي إليك بجذع النخل تساقط الرطب ولو شاء الله أن تجنيه من غير هزه جنته ولكن كل شيء له سبب. نفعنا الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم رضوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى، اتقوه سبحانه وارجوا ما عنده وتوكلوا عليه واعتمدوا في قلوبكم عليه، فإن هذا هو خالص الإيمان وهو كماله. واحذروا عباد الله الشائعات التي تدور على الناس في مجالسهم وتحذرهم مما هو ليس بصحيح، واحذروها أن تدور بينكم أو أن تكون أنت يا رعاك الله واسطة نقلها إلى غيرك. واعلموا أن دينكم دين عظيم، نهانا عن كل ما يضرنا في ديننا ودنيانا، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أصلا عظيما يعرف الآن عند عامة العقلاء بالطب الوقائي، فقال: إذا سمعتم بالطاعون، وهو كل وباء ينتشر، إذا سمعتم بالطاعون نزل في أرض فلا تقدموا عليها، وإذا نزل عليكم وأنتم بأرض فلا تخرجوا منها. وهذه الدعوات المتكررة بالاحترازات الاجتماعية من التباعد ومن لبس الكمام ومن ذلك يخذ هذا اللقاح توالت عليكم مرة بعد مرة. فاتقوا الله عباد الله، واسمعوا لولاة أموركم، واتقوا ربكم جل وعلا، وتقربوا إلى الله بطاعتهم بذلك، واعلموا أنها أسباب، أما الشافي والمعافي فهو الله سبحانه وتعالى الذي قال: وإذا مرضت فهو يشفيني. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها.